قبل التحلل الأول لا يعني هذا بطلانه، بل يلزمه إتمامه مع فساده، وهي العبادة الوحيدة التي يجب على من تلبس بها أن يستمر بها ولو مع إيش فسادها، لعموم قوله جل وعلا: وأتم الحج والعمرة لله. قال: ويخير من يريد الإحرام بين أن ينوي التمتع وهو أفضل، هذا على المشهور من مذهب الحنابلة. وأما عند الشافعية والمالكية فالإفراد أفضل، والأحناف يرون أن القران أفضل. قال: أو ينوي الإفراد، يعني إيش؟ عند الحنابلة يرون أن الإفراد في المرتبة الثانية بعد إيش؟ التمتع. قال: أو القران. ما معنى هذه الأنساك الثلاثة؟ قال: فالتمتع هو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم بعد فراغه منها يحرم بالحج، يعني بذلك من عامه. والإفراد هو أن يحرم بالحج يعني وحده ثم بعد فراغه منه يحرم بالعمرة، هذا عندهم من صور الإفراد. والصحيح أنه لا يلزم العمرة بعد إيش؟ أداء الحج، ويكون بذلك مفردا. والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة معا، يعني في الابتداء يقول: لبيك اللهم حجا وعمرة. قال: أو يحرم بالعمرة ثم يدخل الحج عليها قبل الشروع في طوافها، يعني ينوي قبل أن يشرع في الطواف. قال: فإن أحرم به ثم بها لم يصح. إن أحرم به يعني إن أحرم بالحج ثم أدخل عليه العمرة، على المشهور من المذهب أن هذا لا يصح ولا يكون قرانا. والقول الثاني في هذه المسألة أن هذا صحيح ويكون قارنا. وهذا من أعجب المسائل، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أهل بالحج حتى أتاه جبريل فقال: صلي في هذا الوادي المبارك واجعلها حجة في عمرة، فأدخل العمرة على الحج بعدما نوى الحج. قال: ومن أحرم وأطلق صح، يعني صح نسكه، وصرفه لما يشاء، لما شاء، لما ما هنا تفيد غير العاقل، يعني أنه له أن يصرفه لأي الأنساك شاء. وما عمل قبله فلغو، لكن السنة لمن أراد نسكا أن يعينه وأن يشترط فيقول: اللهم إني أريد النسك الفلاني فيسره لي وتقبل مني، وإن حبسني حابس فمحلي وليس محلي كما ينطق به بعض، هذا خطأ، بل تقول محلي يعني موضع إحلالي من هذا النسك. أما إذا قلت محلي يعني محل إقامتي. حيث حبستني، بعض النسخ حبسني، صحح اللي عنده خطأ. وهذا الاشتراط على المشهور من المذهب أنه سنة مطلقا، والصحيح أنه يسن إذا كان يوجد منه ما يدل على عدم إتمام النسك. قال: باب محظورات الإحرام. المحظورات جمع محظور، وهو في اللغة الممنوع، وما كان عطاء ربك محظورا عليه السلام. وهذه المحظورات جمعت بالاستقراء والتتبع. قال: وهي سبعة أشياء: أحدها تعمد لبس المخيط على الرجال، يعني خاصة حتى الخف، لكن الخف يرخص فيه عند عدم وجود إيش النعل. قال: الثاني تعمد تغطية الرأس من الرجل ولو بطين أو استظلال بمحمل، وتغطية الوجه من الأنثى لكن تسجل على وجهها للحاجة. الثالث قصد شم الطيب ومس ما يعلق واستعماله، يعني ما أصله الطيب، في أكل أو شرب مثل ماء الورد ماء الزعفران، قال بحيث يظهر طعمه أو ريحه، فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، يعني في فلا شيء عليه في إيش؟ فيما مضى، في إيش؟ في لبس المخيط للرجال، وفي تغطية الرأس للرجال، وفي تغطية الوجه بالنسبة للمرأة مع عدم الحاجة، وفي قصد شم الطيب أو وضعه في مأكول أو مشروب. عندهم أن هذه الأشياء إذا فعلها الإنسان حال نسيانه أو جهله أو إكراهه فلا شيء عليه، يعني من الكفارات أو الفديات. والعلة في ذلك قالوا أن هذه تسقط إذا فعلها الإنسان في هذه الأحوال. طيب ما سواها من إزالة الشعر أو قتل الصيد؟ قالوا لا، هذه إتلافات فلا تسقط بالنسيان ولا بالجهل. الفرق بين هذه وتقليم الأظفار وإزالة الشعر والصيد، قالوا أن ما سوى هذا إتلافات، والإتلافات لا بد أن تثبت فيها البدل، إما بدل من جنسه أو بدل ما يدفع عنك الإثم وهي الكفارة. وهناك قول آخر في استعمال هذه الأطياب في الطعام والشراب أنها مباحة، قالوا لأن طبخها يذهب ما فيها من إرادة إيش؟ الرائحة، إنما يراد بها إيش؟ الطعم، ما فيها من طعم. وهذا قول المالكية وهو قريب من الصواب. قال ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا. الرابع إزالة الشعر من البدن، ما قال الشعر من الرأس، لأن المذهب يلحقون جميع شعور البدن بالرأس، مع أن الشرع النص ورد فيه ولا تحلقوا رؤوسكم، لكن ألحقوا بقية شعور البدن كشعر الأبط والعانة واللحية والشارب والصدر وكل ذلك والساق. قال ولو من الأنف وتقليم الأظفار. تقليم الأظفار ألحق بإزالة الشعر ولا فليس فيه نص، ألحقوه بإزالة الشعر لأنهم عندهم أن الحاج أو المحرم ممنوع من هذه لأنه ممنوع من الترفه، وتقليم الأظفار فيه نوع ترفه. الخامس قتل صيد البر الوحشي المأكول، والدلالة عليه قتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله. يمكنك أنت ما تقتله ما تصيده، لكنك إيش؟ تدل غيرك، تقول شوف ترى برا الجبل هذا شايف النظبي هذا، قال والإعانة عليه على قتله، تناوله السلاح، وإفساد بيضه وقتل الجراد والقمل للبراغيث، بل يسن قتل كل مؤذن مطلقا. السادس عقد النكاح ولا يصح، يعني إيش؟ كأن فديته أنه ما يصح ما ينعقد. السابع الوط في الفرج ودواعيه، والمباشرة دون الفرج والاستمناء، والصحيح أن المحظور فقط في الوط. وفي جميع المحظورات الفدية إلا قتل القمل وعقد النكاح، وفي البيض والجراد قيمة مكانه، يعني مثلا أفسد في عسفان كم قيمة البيض والجراد في هذا المكان؟ قال والله يساوي عندنا بالقيمة الفلانية، خلاص يخرج إيش؟ القيمة الفلانية. ممن يشتري فيها طعام يوزع على الفقراء أو يصوم بعدد الفقراء صيام. قال وفي الشعرة أو الظفر إطعام مسكين وفي الاثنين إطعام اثنين، وهذا ما عليه نص، لكن هذا المذهب أنهم يعني يجعلون في الشعرة إطعام مسكين. والشعرتين طعام مسكين، والثلاث لا فيها الفدية لأن أقل الجمع ثلاث، لكن الصحيح أن فدية إزالة الشعر لا تجب إلا ما كان عليه مسمى الإزالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه، ومعلوم أن الاحتجام في الرأس يزال فيه من شعره الشيء الكثير، لكنه لما أزيل على قدر الحاجة ولم يكن زائلا لكل شعره جاز ذلك. قال والضرورات تبيح للمحرم المحظورات ويفدي، هذه الفائدة، الضرورات تبيح المحظورات، لكن ليس معنى ذلك أن تسقط عنه إيش الفدية، لأنه مأمور باجتنابها. قال باب الفدية، الفدية اسم مصدر من فدا يفدي فدية، وأما في الاصطلاح وهي ما يجب بسبب الإحرام أو الحرم، وهي قسمان، قسم على التخيير وقسم على الترتيب. فقسم التخيير كلبس، كفدية اللبس والطيب وتغطية الرأس وإزالة أكثر من شعرتين أو ظفرين، والإمناء بنظرة ومباشرة بغير إنزال مني. يخير في هذه الأشياء بين ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره. والأصل في هذه الفدية حديث كعب بن عجرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له انسك نسيكة أو صم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، لكن المذهب مشوا على إيش؟ على أن البر له خاصية نفاسته، فقال إيش مد بر، وأما غير فنصف الصاع. والصحيح أن نصف الصاع مطلوب من جميع الأطعمة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق نصف الصاع ولم يميز بين الأطعمة. قال ومن التخيير جزاء الصيد، يخير فيه بين المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره، أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. هذا ما حد يفعله لأنه يصير عليه كثير. معنى ذلك أن الإنسان إذا صاد صيدا نقول أنت مخير بين أن تخرج المثل له من بهيمة الأنعام خاص، ما هو بالمثل مثل تختار، صاد ظبي قال لي والله أنا عندي ظبي آخر أفدي به، نقول لا، لازم أنك تفدي ببهيمة الأنعام الإنسية. فنقول إما أنك تفدي فإن لم تجد فاشتري بقيمة هذا الفداء طعام، مثلا عنده على الشاه ذبح ظبي على الشاه، الشاه قيمتها 500 ريال وما في شيء، قلنا اشتر ب500 ريال طعام. طيب اشترى ب500 ريال رز، كل مسكين نصف صاع يعني تقريبا كيلو، الخيشة يمكن طلع لخيشتين، كل خيشة فيها 50، يعني كم لازم يطعم؟ 100، لا خيشتين ايه عليه 200 مسكين. اما انك تطعم 200 مسكين او تصومش 200 يوم، وذلك هذا متعذر عليه ولا حد يختاره الا ما ندر، نسأل الله العافية. هذا معنى قوله ايش ومن التخير جزاء الصيد الى اخره. والمذهب يشترط لا يشترط، نعم، في جزاء الصيد بمجرد القتل يثبت ولو كان ناسيا او جاهلا او مكرها. والصحيح انه ايش لابد فيه من العمد، لقوله فمن قتله منكم متعمدا. قال وقسم الترتيب كدم المتعة، هذا القسم الثاني. قسم الترتيب يعني ليس لك فيه تخير، إنما هو مرتب على ما رتبه الشر. قال كدم المتعة، المتعة يصح فيها كسر الميم وضم الميم، متعة ومتعة كله صح. فإذا سمعت أحد يقول متعة لا تخطأ. فدم المتعة يعني إيش؟ دم المتمتع بالعمرة إلى الحج. فنقول الواجب عليك إيش؟ شاه. فإن لم يستطع فعليه صيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع. قال والقران وترك الواجب، يعني من واجبات الحج التي سيأتي ذكرها وهي 8، وهذا مما يعني لوحظ على المؤلف أن لو أنه ذكر الواجبات والأركان في أول الباب كتاب الحج كان أحسن، لأن سيعول عليها ويرد عليها. الآن تقول إيش ترك واجب، يقول لك الطالب وش الواجبات، تبي تقول توه تبي تجي، المفروض أنك تعلمه قبل لا تجي. لكن هذا من السبق وكم ترك المتقدم للآخر. قال والإحصار يعني دم الإحصار إذا أحصر، والوط ونحوه، فيجب على متمتع وقارن وتارك واجب. ترك الواجبات الحج 8 كما سيأتي، الإحرام من الميقات والوقوف في مزدلفة، المبيت في مزدلفة، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف نهارا، وأيام التشريق المبيت في منى، ورمي الجمار، والحلق، وطواف الوداع. هذه 7. الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا خاصة، والمبيت بمزدلفة، والمبيت والحلق، والمبيت بمنى ليالي أيام منى، ورمي الجمار 3، والوداع 7. أنا أظن 8 إن شاء الله يجي إن شاء الله. قال فإن عدمه يعني الدم أو ثمنه، عدم الغنم أو عدم الثمن، ضاعت نفقته، صام 3 أيام في الحج، والأفضل كون آخرها يوم عرفة. يعني إيش؟ يحرم في اليوم 7، لأن لازم أنه يصوم وهو محرم، يحرم في اليوم 7 ويصوم 7 والـ8 والـ9. فإن لم يجد صام 10 أيام ثم حل. ويجب على من واطي في الحج قبل التحلل الأول أو أنزل منيا بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر بدنه، فإن لم يجدها صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع، وفي العمرة إذا أفسدها قبل تمام السعي شاه. والتحلل الأول يحصل باثنين من رمي وحلق وطواف، ويحل له كل شيء إلا النساء. والثاني يحصل بما بقي مع السعي إن لم يكن سعى قبل. فصل: والصيد الذي له مثل من النعم كالنعامة وفيها بدنة، وفي حمار الوحش وبقره بقرة. هذه الأنعام منها ما حكم به الصحابة، فهذا يقدم لأنهم أعدلوا هذه الأمة، لقوله جل وعلا: فليذوي عدل منكم، يحكم به ذوي عدل منكم، وأعدلوا هذه الأمة الصحابة. فإن وجد حيوان لم يحكم به الصحابة فإنه يحكم به أهل الخبرة، ينظرون من ما يساويه ويساميه. قال: وفي الضبع كبش، وفي الغزال شاه، وفي الوبر والضب جدي له 6، له نصف سنة. الجدي هو ذكر المعز. وفي اليربوع جفرة لها 4 أشهر، وفي الأرنب عناق دون الجفرة لها 3 أشهر، وفي الحمام وهو كل ما عبد الماء كالقطع، والورشين والفواخت شاه، لأنها حكم بها الصحابة لمشابهتها في الشرب، وما لا مثل له كالأوز والحبار والحجل والكرك، ففيه قيمة مكانه. أصل: ويحرم صيد حرم مكة، وحكمه حكم صيد الإحرام. عندنا حرم وعندنا إحرام. الإحرام من تلبس بهذا النسك، والحرم من كان داخل أمياله. ويحرم قطع شجره وحشيشه، والمحل والمحل يعني الحلال، والمحرم في ذلك سواء. فتضمن الشجرة الصغيرة عرفا بشاه، وما فوقها ببقرة، ويضمن الحشيش والورق بقيمته، ويجزئ عن البدنة بقرة كعكسه. يعني من وجبت عليه بقرة يجزى عنه بدنة، هو من وجبت عليه بدنة يجزى عنه بقرة، ويجزى عن 7 شياه بدنة أو بقرة. والمراد بالدم الواجب ما يجزئ في الأضحية: جذع ضأن أو ثني معز أو 7 بدنة أو بقرة. فإن ذبح إحداهما فأفضل وتجب كلها. باب أركان الحج وواجباته. أركان الحج 4: الأول الإحرام وهو مجرد النية فمن تركه لم ينعقد حجه، والثاني الوقوف بعرفة ووقته من طلوع فجر يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر، فمن حصل في هذا الوقت بعرفة لحظة واحدة وهو أهل ولو مارا أو نائما أو حائضا أو جاهلا أنها عرفة صح حجه، لا إن كان سكرانا أو مجنونا أو مغمى عليه، ولو وقف الناس كلهم أو كلهم إلا قليل في اليوم 8 أو 10 خطأ أجزاءهم، لأن العبرة بالكثرة. 3: طواف الإفاضة، وأول وقته من نصف ليلة النحر لمن وقف، وإلا فبعد الوقوف ولا حد لآخره. 4: السعي بين الصفا والمروة. وواجباته 7: الإحرام من الميقات 7 ما بثمانية، أنا قلت لكم 8. وواجباته 7: الإحرام من الميقات، والوقوف إلى الغروب لمن وقف نهارا، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى نصف الليل إلى بعد نصف الليل، والمبيت بمنى في ليالي التشريق، ورمي الجمار مرتبا، والحلقة والتقصير وطواف الوداع. وأركان العمرة 3 يعني مثل أركان الحج، إلا أنه بدون عرفة، الإحرام والطواف والسعي. واجباته شيئا، الإحرام بها من الحل والحلق أو التقصير. الإحرام بها من الحل يعني حتى أهل مكة لابد أن يخرجوا إلى الحل، والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة وطواف القدوم والرمل في الثلاثة الأشواط الأول منه والاطباع فيه، وتجرد الرجل من المخيط عند الإحرام ولبس إزار ورداء أبيضين نظيفين، والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، فمن ترك شيئا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا، فمن ترك ركنا لم يتم حجه إلا به، ومن ترك واجبا عليه دم وحجه صحيح، ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه. فصل. وشروط صحة الطواف 11: النية والإسلام والعقل ودخول وقته وستر العورة واجتناب النجاسة والطهارة من الحدث وتكميل السبع وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والموالاة فيستأنفه لحدث فيه، وكذلك قطع طويل وإن كان يسيرا، أو قيمة الصلاة أو حضرت جنازة وصلى وبنى من الحجر، صلى وبنى من الحجر الأسود. والصحيح أنه يبني من حيث وقف. والسنن استلام الركن اليماني بيده اليمنى، وكذا الحجر الأسود وتقبيله، والدعاء والذكر والدنو من البيت والركعتان بعده. فصل. وشروط صحة السعي 8: النية والإسلام والعقل والموالاة والمشي مع القدرة وكونه بعد طواف ولو مسنونا كطواف القدوم، تكميل السبع واستيعاب ما بين الصفا والمروة، وإن بدأ بالمروة لم يعتد بذلك الشوط. وسننه الطهارة وستر العورة والموالاة بينه وبين الطواف، وسنة أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، ويرش على بدنه وثوبه ويقول بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك. وسنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. سنة زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان في المدينة، أما أن يشد الرحل له نقول لا، ما يجوز، لا قبر النبي ولا قبر غيره. فمعنى قوله سنة زيارة قبر النبي إن كان المؤلف يقصد بذلك إيش؟ إذا بلغ المدينة فهذا لا بأس به، أما أنه يقصد بذلك شد الرحل لا. وقبري صاحبيه رضوان الله عليهما، ويستحب الدعاء وتستحب الصلاة في مسجده صلى الله عليه وسلم، وهي بألف صلاة، وفي المسجد الحرام بمئة ألف، في المسجد الأقصى بخمسمائة. نقف على هذا إن شاء الله. تابعش. لا See ya.